ovarian tumors. خلينا بقى نركز يا جماعة. Benign ovarian tumors. احنا هنتكلم دلوقتي عن المالجنسي اللي هو الاوفيريان كانسر. Pathology of ovarian cancer. دي برضو احنا قلناها قبل كده ان الاوفري من 2 سنتي ل1 سنتي ماكسيمالي 5 سنتي. الاوفيريان كانسر accounts for 3-4% of cancer in women and it is the fourth most frequent cause of cancer related deaths في الفيميلز في study معمولة في United States. It is the second most common gynecological malignancy, the most common endometrial. خلي بالكم ان دي ترتيبة مهمة. In general, ovarian cancer is a disease of postmenopausal with high incidence among patients aged above 65 years. مهم جدا في الباثولوجي الـ risk factors اللي هم mainly the family history, الethnic group, الـ reproductive history وبعض الـ other risk factors التانية. The strongest risk factor is the family history. ال ال ال الست اللي عندها single first degree relative has a relative risk 3.6. لما نقول relative risk يعني معناها انه قد النورمال 3.5 تقريبا. ال half lifetime risk حوالي 5%. في حوالي من 5-10% في definite mutation genes hereditable. 3 or most first degree relatives, ست العائلات اللي فيها 3 أو أكتر ناس عندهم ovarian cancer or breast cancer are likely to have a cancer susceptibility genetic mutation that is transmitted in an autosomal dominant inherited pattern. في 3 familial ovarian cancer syndromes مشهورين site specific where ovarian cancer بس اللي موجود وده حوالي من 10-15% من ال hereditary ovarian cancer اللي بيسموه breast ovarian cancer syndrome وده من حوالي 65-75%. والثالث اللي هو بيسموه non-polyposal colorectal cancer syndrome اللي هو في colon, endometrial, breast, ovarian or other cancers. مهم family history. It's higher in white ethnic group in North America and non-North Europe than Japan. برضو differences هتبقى related to genetics, diet or environmental exposure. في 2 genes مهمين جدا ومشهورين more common among white women اللي هما BRCA1 وBRCA2 و الـ high consumption of animal fat explains also increase in the incidence of ovarian cancer. The reproduction احنا قلنا الفاميلي history, الethnic group, risk factors, التالتة الجروب التالتة اللي هي reproductive factors, non-liberous, first child birth after the age of 35 years, involuntary infertility, late menopause and early menarche, prolonged period or uninterrupted ovulation. كل دول risk increases the risk of ovarian cancer. Others, exogenous hormones, HRT, claimed, dietary factors, زي ما قلنا بالذات الانيمال فات. في بقى protective factors, دي مهمة, اللي هما المالتيبارتي, especially if the first pregnancy is before 30, oral contraceptives, دي مهمة جدا, وكان أستاذنا الدكتور محمود فتح الله, أستاذ أمراض النساء والتوليد في جامعة أسيوط, وطبعا يعني كان فترة تاسك فورس فورس مانجر في الـ WHO هو صاحب النظريه دي بتاعت ان الاورال كونتراسيبتيفز بروتكت اجينست اوفيريان اند اندوميتريال كانسر تيوبال ليجيشن هيستريكتومي بايلاترال اوفيريكتومي طبعا لاكتيشن بولونج بيريدز اوف لاكتيشنز او ريبيتد لاكتيشنز potential role for retinoids, vitamin D, non-steroidal anti-inflammatory, ممكن يبقى لها role preventive agents for ovarian cancer. طبعا احنا اتكلمنا نفس القصة على ال three major groups based on the cell type, the epithelial, the germ cells and the stromal steroid cells. Metastatic, يعني primary or secondary, the another classification. Unlike carcinoma of the cervix and endometrium, precursor lesions of ovarian cancer have not been defined. يعني في السيرفيكس طبعا الديسبلازيا او levels اللي هي بعد كده carcinoma in situ, endometrium and hyperplasia with atavia, دي تعتبر precancerous lesions, لكن ovarian cancer ما فيهاش precancerous lesions الواضحة. دول التلاتة classifications, epithelial, serous, mucinous, endometrioid, clear cell, transitional cell أو Brunner, undifferentiated, germ cell بأنواعها, السكس كود أور ستروما اللي هما الجرانيلوزا والسيكوما والسارتوري سيل والجراندو بلاستوما. خلي بالكم دول البرايمري. هنا بقى في سكندريز من البريست ميلي, من الكولون, من الستمك, من الاندوميتريوم, من الليمفوما. من ناحية الباثوجينيسيس أو الكارسينوجينيسيس, ovarian carcinogenesis can be divided into two broad categories. Malignant transformation من ال benign, the borderline and malignant ovarians, they see as مثلا epithelial tumors, the Brunner tumors and so on, or peritoneal dissemination. لكن برضو peritoneal, الclassification ده ما هوش يعني ده الكلاسيك يعني malignant transformation. النوع الثاني انه surface epithelial tumors divided into two broad categories, type 1 and type 2, based on their clinical pathological features and characteristic molecular genetic changes اكثر من مجرد mode of transmission. عندنا إذن two types of ovarian carcinogenesis in the epithelial tumors, low grade و high grade. Low grade usually arise from precursor lesions in a stepwise fashion, يعني من cyst adenoma ل cyst adenocarcinoma. Type 2 ده غالبا بيبقى على طول من الاول, وبالتالي low grade ممكن يبان في stage 1, دايما type 2 بيبقى في advanced stages, slow growing في type 1 طبعا, rapid growing and aggressive, وبالتالي بي remain low grade في type 1 اللي هو transition من ال benign لل malignant. ال high grade ده من الاول هو carcinogenic او cancer. يبقى احنا عندنا epithelial tumors و germ cell tumors و stromal tumors, وهم زي ما احنا بنفكر تاني فيهم benign, في low malignant potential او اللي بيسموه كانوا borderline, والmalignant أو definite cancer. الgerm cell tumors less than 2% of ovarian cancers, يعني most common ovarian cancers are epithelial, less than 2% germ cells. 9 out of 10 patients surviving at least 5 years after diagnosis, يعني good prognosis عن الepithelial cancer, خاصة لو كانت type 2 اللي هي الدي نوفو. types of germ cell tumors مشهورة تيراتوما ديز جيرمينوما والاجريسيف تايب اللي هو الاندوديرمال ساينس او يوكساك تيومرز. الاسترومال تيومرز less common, يبقى ترتيبهم epithelial, more and more common, وبعدين الميوسينس وبعدين الستروما 10% only. نصهم found in very old women أو women older than 50. لكن في 5% في الاكستريم اوف ايج اللي هو 5% ستومال تيومرز اوكير ان يانج جيرلز. دايما بتبقى هرمونال ريليتد, ابنورمال فاجينا بيدينج بينج ذا موست كومن سيمتوم, وطبعا بعد كده سادن سيفير ابدومينال بين. ذس اوكيرز اف ذا تيومر ستارتس تو بليد. طبعا السيمتومز مشكلتها انها فيج, pain وdistension of the abdomen. ودائما احنا كنا بنقول ان الاوفيريان كانسر usually presents for the first time to the طلباتنا يعني او الجي اي تي. الستيجينج مهم كباثولوجي, ستيج 1 وبتتقسم ل 1A 1B انه 1 كونس يعني restricted 1 or both ovaries, ولو دخلت على surface of 1 ovary بتبتدي تبقى stage 1C, بس still كلهم عن في الأوفرز مفيش حاجة بره. stage 2 هنا دخلنا في ال A اللي هو بتبقى طلعت بره الأوفري على أدينيكسا على اليوترس, لسه ما وصلتش اليوترس إنما طلعت بره الأوفري. ال B دخلت على الباول او بلادر. السي في بقى دايما السي معناه ان هو طلعت على السيرفيس وبدا يبقى في سيلز ان ذا دوبلاس باوتش او ان ذا ابدومين. ستيج 3 الكانسر سيلز ار ان ذا لايننج اوف ذا ابدومين, دخلت بقى على البريتون. ستيج بي 3B tumors 10 سنتي or smaller in the lining of the abdomen بينا, والC in the lymph nodes برضو of the abdomen. طيب stage 4 بقى لو دخلنا في البارينكيما of the liver or other organs. يعني اعتقد الرسومات واضحة. stage 1 to the ovaries, stage 2 برا الأوفرز على الأدينيكسا أو على الريكتم أو البلادر استركتد في البلفيس يعني. ستيج 3 طلعت في الأبدومين و maybe to the lining of the abdomen peritoneum deposits أو lymph nodes, ولو دخلت بقى metastatic especially في الليفر أو في اللنج يبقى احنا في الستيج 4. الباثولوجي ما فيهوش صحيح دايجنوستيك اند كلينيكال ايفالويشن, لكن مهم برضو بالنسبه لكم تو كورليت ذا باثولوجي وذ الكلينيكال ايفالويشن. زي ما انا يعني مبين كده بالاحمر انه المين بريزنتيشن از نون سبيسيفيك جاستروينتستينال كومبلينز انكلودينج نوزيا, ديسبيبسيا, altered bowel habits, abdominal distension with or without بعدين ascites. دي مهمة جدا في ال suspicious especially in old age زمان. really انها تعمل severe pain او urinary trenture او rectal discomfort او bowel obstruction. المنسترال abnormality زي ما قلنا في الاكستريمز اوف في الريبرودكتيف ايج جروبس, لو في سترومال سيل تايب, لو في سينكرونس اندومتريال كانسر, الاوفيريان سترومال هايبربليزيا او هايبر سيكوزيس مي بي اسوشيتد ويز اكسس اندروجين برودكشن ويتش اولترز ذا نورمال منستر سايكل. برضو تاني في السكس كورد او السترومال سيل تيومز. زي ما اتفقنا general examination in generally abdominal examination, abdominal distension والأسايتس, lymph node examination, supracaravicular أو inguinal, دول كلهم في المتاستاتيك type اللي هي تقريبا stage 3 أو 4. البلفيك examination معروف, with differential diagnosis of ovarian mass. الفرق بين الموبايل والمالجنسي ان الموبايل البناين موبايل سموث سيستيك يونيلاترال المالجنس توارد بايلاتراليتي فيكسيشن ايرجولاريتي مور سوليد ديفرنشال دياجنوزس طبعا اندومتريوما فايبرويد فانكشنال سيست اكتوبيك بريجنانسي ديرمويد تيومر حسب الايج جروب. مهم جدا في الاوفاريان كانسر احنا اتكلمنا عنهم يمكن شورت المره اللي فاتت تيومر ماركرز اللي هو التيومر ماركر عباره عن ان انتيجينيك ديتيرمينانت اون ا هاي مولكولار ويت جلايكوبروتين ريكوجنايزد باي ذا ميورين مونوكلونال انتي بودي او سي مير الابر ليميت اوف نورمال بتاع السي اي 125 35 زي ما قلنا ان بوست من ووز الومن اللور كات اوف ممكن كمان اقل شويه لازم تبقى 20 85% من الستات اللي عندهم ايبيثيليال اوفاريان كانسر هاف مور ذان 35 يو يونت بير ميل. يبقى التيومر ماركرز از ا جود سكرينينج in association with the clinical and ultrasonographic features. دايما بعرفين انه اكتر في الابيثيليال. It's less frequent if elevated in mucinous clear cell borderline tumors compared to serous tumors or epithelial tumors. It's common or elevated in other malignancies, breast, colon, lung, pancreas. في بعض الـ benign conditions بيبقى برضو elevated أهمها الـ pregnancy نفسه الـ endometriosis during menstruation ده CA 125. One of its limitation is that 15 العكس بقى من الـ ovarian cancers ممكن يبقوا موجودين من غير expression of the antigen وبالتالي ما بيبقاش عالي. في ناس recommend use of biomarkers including CMA 25 for estimating risk of cancer in case of pelvic mass اللي هم دول بقى كمان غيرهم اللاكتيك لاكتيت دي هيدروجينيز في الدسجينوما ال HCG في الكوريوكارسينوما الالفا فيتوبروتين في الاندوميتريال سينس تيومرز. انما الحقيقه دول اكتر بيستخدموا في البروجنوزس والمونيتورينج. CMA 25 بيستخدم في السكرينينج او في الايرلي دياجنوز. طبعا الايمجينج موداليتي از ا كروشال بارت. الالترا ساوند ديتكتس مور ستيج 1 اوفاريان كارسينوما ذان طبعا CA 125 اند فيزيكال اكزامينيشن وحديهم. زي ما اتفقنا ما ننساش ان السيمبل سيست البناين دايما بتبقى سموث thin wall few thin septations no solid components or mular nodularity دي ال features of benign ovarian tumors. لما بتلاقي بقى mural nodules mural thickening or irregularity solid components thick septate associated findings such as fluid in the Douglas pouch or ascites, peritoneal implants or hydronephrosis, دول malignancy, يعني عكس البنين. المalignant ultrasonographic features of ovarian cancer. Transvaginal is more accurate لأنه هيبين أكتر الحاجات دي. ده النورمال ovaries, multiple follicles العادية. السي تي مش هيزود في الدياجنوزس عن الالترا ساوند لكن مهم في الورك اب ناحيه بقيه الفريسيجنج. الام ار اي كومبلمنتري تو الترا ساوند ان ذا ايفالويشن اوف ا سسبكتد اوفاريان ليجن برضو help in the work up especially if metastatic stagings layer stage 3 and 4 are suspected. في صور بتبين برضو الستيجينج بتاعت الفيريان كانسر، هي اللي احنا عرضناها. التيبيكال سبريد في الاومنتم ده جزء من الباثولوجي، في البريتونيال سيرفيسز لغايه الاندر سيرفيس اوف ديفرام، في الباراكوليك كاترز، في الباول سيروزا، الليمفاتكس طبعا، الانفانديبلو بيلفيك ليجامنت تو ذا نودز ان بارا اورتيك ريجون، ممكن يوصل للاكسترنال الياك، للاوبتيريتور، للهايبوغاستريك ريجونز، ممكن يوصل من خلال الراوند ليجامنت للانجواينال لينف نودز، اكسترا ابدومينال ميتاستاسيس، ممكن يوصل بقى للبلورا، للليفر، للسبلين، للانج، للبون، للسينس. بالنسبة للسكرينينج، وده برضو مهم، نظرا لانه 5 year survival for stage 1 و stage 2 are very high، في حين انه في stage 3 و stage 4 very low، وانه قليل قوي الدياجنوزيس في الستيج 1 لانه زي ما قلنا ما هواش فيه تيبيكال سيمتومز، يعني اتس ريكومندد ان يبقى فيه سكرينينج لو الست عندها 2 او اكتر فيرست ديجري ريليتيف ويز اوفيريان كانسر، حتى برضو اللي عندها سنجل فيرست ديجري ممكن تبقى انرولد ان سكرينينج بروجرام. نو جروث سكرينينج ميثودز، الموست يوز اللي هو الفيزيكال اكزامينيشن، يعني روتين فيزيكال اكزامينيشن مع السي ام اي 25 وترانسفاجينال التراساوند. الجنرال بوبوليشن از نوت ريكومندد ان يتعمل روتين سكرينينج. سم فولو وومن ويز هاي ريسك فاكتورز ان فاميلي هيستوري اند باكا ميوتيشن يوزينج سي اي 125 وترانسفاجينال التراساوند. ستات دول ممكن برضو بعض الناس تحب انها تعمل لهم متابعه، خاصه لو كان عندهم هاي ايج. ده مهم، الريسك اوف مالجنسي اندكس اللي هو بيعتمد على الالترا ساوند والام الميتاستاسيس والسي ام اي 25، واحنا قلنا ان في سكورنج للالترا ساوند ديبندنج على المالتي لوكلاريتي بتاع السيست، وجود السوليد ارياز، وجود ميتاستاسيس، وجود اسايتس والبايلاتراليتي، المينوبوزال ستيتس، البري مينوبوز بتاخد واحد، البوست مينوبوز بتاخد ثلاثه، والسي ام اي 25 حسب ما يطلع. وي ويل نوت، مش هنتكلم عن المانجمنت طبعا لانه هو يعني انا يعني محاضره احب احضر محاضره متكامله لكن هديها لكم. لكن ان جنرال الحاجات بتاعت الباثولوجي هي اللي احنا اتكلمنا عنها، including screening ده جزء من الباثولوجي او جزء من الكورليشن بين باثولوجي اند كلينيكال. البروجنوزيس از امبورتنت also related اكتر للتايب اوف malignancy. جيرمتل تيومر زي ما قلنا have the best 5 year survival than the epithelial. Indigenous melanoma very high survival rate. التيراتوما كل ما كانت mature كل ما كان was good. حتى الاماتيو تراتوما ار اسوشيتد ويز 70 ل 80%. الاندو ديرمال ساينس تيومر برضو از اسوشيتد ويز 60 ل 70% 5 year survival rate. الامبريونال كارسينوما والكوري كارسينوما والبولي امبريوما ار فيري رير وديفيكلت تو بي اسيست. الاوفيريان ابيثيليا مالجنس اوف لو مالجنس بوتنشال اللي هي غالبا جايه من اون توب اوف بناين اور بوردر لاين، السيرفايفل ريت كويس، لكن اللي هي دينوفو سيرفايفل ريت ما هوش كويس. يعني دي سيمبل بيكتشر